68. على الرغم من وهج الشموع الخافت داخل الكابيلا السيستينية، كان الكاردينال مورتاتي شديد التوتر والانفعال، وكانت الخلوة الانتخابية قد بدأت رسميا، ولكنها كانت في الواقع قد بدأت بشكل مشؤوم. فمنذ نصف ساعة وفي الوقت المحدد لبدء تلك الخلوة، دخل المساعد البابوي الأول كارلو فينتريسا الكابيلا وتقدم نحو مذبحها الأمامي وقام بالصلاة الافتتاحية، ثم فتح بعد ذلك يديه وراح يخاطبهم بأسلوب صريح ومباشر لم يسمع مورتاتي مثله من قبل من على مذبح الكابيلا السيستينية. جميعكم يعلم، قال المساعد البابوي الأول، أن كرادلتنا الأربعة النخبة ليسوا موجودين معنا الآن في هذه الخلوة الانتخابية، لذا فأنا أطلب منكم وباسم قداسته رحمه الله بأن تباشروا بالخلوة مثل ما يفترض بكم أن تفعلوا بإخلاص وعزم، فليكن الله وحده تعالى نصب أعينكم. ثم استدار ليخرج من الكابيلا. ولكن، صاح أحد الكرادلة عفويا، أين تراهم يكونون؟ توقف المساعد البابوي للحظة ثم قال، هذا ما لا يمكنني أن أجيبكم عليه بصدق وأمانة. ومتى سوف يعودون؟ هذا أيضا لا يمكنني أن أجيبكم عليه بصدق وأمانة. هل هم بخير؟ هذا أيضا لا يمكنني أن أجيبكم عليه بصدق وأمانة. هل سوف يعودون؟ ظل المساعد البابوي صامتا لفترة ثم قال، ليكن إيمانكم بالله كبيرا، وخرج من الغرفة. كانت بعد ذلك أبواب الكابيلا السيستينية قد أقفلت كالعادة من الخارج بواسطة سلسلتين حديديتين ضخمتين، وكان أربعة من الحراس السويسريين واقفين يحرسون المكان في المدخل الخلفي للكابيلا. فقد كان مورتاتي يعلم أن لا مجال لإعادة فتح أبواب الكابيلا الآن قبل أن يتم انتخاب الباب الجديد إلا في حال أصيب أحدهم في الداخل بمرض مميت، أو في حال وصول الكرادلة الأربعة النخبة، أملا بالتالي أن يصل هؤلاء وبأسرع وقت ممكن، غير أن التشنج في معدته لم يكن ليطمئنه كثيرا في هذا الصدد. فلنقم بما ينبغي علينا القيام به، قرر مورتاتي مستمدا عزمه هذا من الحزم والتصميم اللذين كانا ظاهرين في صوت المساعد البابوي، وطالب ببدء العملية الاقتراعية، إذ لم يكن أمامه على أي حال أي خيار آخر. يلزمهم 30 دقيقة لكي يقوموا بالطقوس والشعائر التحضيرية المؤدية إلى عملية التصويت الأولى. ظل مورتاتي منتظرا بصبر عند المذبح الرئيسي للكابيلا، فيما راح كل كاردينال بدوره يتقدم من المذبح بحسب أهميته واضعا ورقة اقتراعه السرية، وإذا بالكاردينال الأخير يصل الآن إلى المذبح ويركع أخيرا أمامه مرددا تماما ككل الذين سبقوه العبارة التالية، أنا أشهد أمام الله تعالى أنني صوت للشخص الذي أقسم بالله أني أظنه الأولى بهذا المنصب. ثم وقف وأمسك بورقة اقتراعه عاليا فوق رأسه لكي يراها الجميع، وأخفضها نحو المذبح حيث كان أحد الأطباق قد وضع فوق كأس كبير للقربان، فوضع ورقة اقتراعه في الطبق ثم أمسك بهذا الأخير واستخدمه ليسقط ورقته داخل كأس القربان. وقد كان في الواقع استخدام ذلك الطبق ضروريا للحؤول دون تمكن أحدهم من أن يدس سرا عدة أوراق اقتراعية في آن معا داخل الكأس. وبالتالي وبعد أن ألقى بورقته الاقتراعية داخل الكأس، عاد وغطاها بالطبق ثم انحنى أمام الصليب وعاد إلى مكانه. الآن وقد وضعت الورقة الاقتراعية الأخيرة، كان قد آن الأوان لمورتاتي لكي يباشر بعمله، فترك هذا الأخير الطبق فوق كأس القربان وراح بالتالي يهز الأوراق الاقتراعية مازجا إياها مزجا جيدا، ثم رفع الطبق عن الكأس وسحب عشوائيا من هذا الأخير إحدى الأوراق وفتحها، كان عرض ورقة الاقتراع إنشين اثنين فقط، ثم راح يقرأ بصوت عال وواضح العبارة المكتوبة بخط مزخرف في أعلى كل ورقة من أوراق الاقتراع، والتي تقول: أنا أرشح لرئاسة الحبر الأعظم. ثم كان يعلن اسم المرشح المكتوب تحت هذه العبارة، وبعد أن قرأ الاسم رفع إبرة كان قد أسلك في سمها خيط وثقب بها ورقة الاقتراع عند كلمة أرشح، جاعلا الورقة تنزلق بحذر على الخيط ومدونا بعدها الاسم المرشح في دفتر السجل. ثم عاد بعد ذلك وكرر العملية نفسها كاملة، ساحبا ورقة اقتراعية من كأس القربان وقارئا ما فيها عاليا، ثم ثقبها بالإبرة وأدخلها في الخيط قبل أن يدونها في دفتر السجل. ولكن سرعان ما شعر مورتاتي بأن العملية الانتخابية الأولى هذه سوف يكون مصيرها الفشل، إذ لم يكن هناك من إجماع على الشخص المرشح لذاك المنصب، فهو لم يطلع بعد على 7 ورقات اقتراعية فقط، وقد أصبح لديه حتى الآن 7 أسماء مرشحة لهذا المنصب. وقد جرت العادة أن تكون الكتابة على كل ورقة اقتراعية مخفية تحت كليشيه أو أحرف مطبعية ذات خطوط متموجة أو متلوية، إلا أن أساليب الإخفاء تلك كانت سخيفة في هذه الحالة، سيما وأن كل من الكرادلة كان على ما يبدو يرشح نفسه لهذا المنصب. وقد كان في الواقع مورتاتي يعلم أن هذا الغرور الظاهر لا علاقة له على الإطلاق بالمطامح الأنانية، إنما كان مجرد مماطلة ومناورة دفاعية، لا بل تكتيك احتيالي للحؤول دون حصول أي من الكرادلة على عدد من الأصوات قد يخوله الفوز بهذا المنصب، الأمر الذي قد يضطرهم إلى القيام بعملية اقتراعية أخرى، فقد كان الكرادلة بانتظار نخبتهم 4. وهكذا بعد أن تم تسجيل الورقة الاقتراعية الأخيرة على دفتر السجلات، أعلن مورتاتي سقوط أو فشل العملية الانتخابية، آخذا الخيط الذي كان يحمل الأوراق الاقتراعية كلها ورابطا طرفيه ببعضهما البعض مشكلا بذلك خاتما، ثم وضع بعد ذلك خاتم الأوراق الاقتراعية على طبق من فضة وأضاف إليها المواد الكيميائية الملائمة وأخذها إلى موقد صغير كان خلفه حيث أشعلها. وفيما كانت الأوراق الاقتراعية تشتعل، راح دخان أسود يتصاعد منها من جراء المواد الكيميائية التي كان قد أضافها إليها، ثم راح هذا الدخان يتدفق صاعدا في أحد الأنابيب المؤدية إلى حفرة في السقف، حيث راح يتصاعد منها فوق الكابيلا على مرأى من الجميع، فإذا بالكاردينال مورتاتي قد بعث لتوه برسالته الأولى إلى العالم الخارجي: عملية اقتراعية أولى، لا بابا جديد. 69. كان لانغدون يختنق من رائحة الأدخنة النتنة، لذا قرر العودة وصعود الدرج إلى فوق حيث النور والهواء، وخصوصا أنه كان يسمع في الأعلى أصواتا، إلا أنه لم يكن ليفهم منها شيئا، فصورة الكاردينال الموسوم لا تزال تدور في رأسه: تراب تراب. وفيما كان يشد صعودا بدأ بصره يضعف، وخشي أن يفقد وعيه، وقبل أن يصل إلى أعلى الفتحة بدرجتين شعر بأنه قد بدأ يفقد توازنه، فدفع بجسمه إلى الأعلى محاولا الإمساك بالحافة، إلا أنها كانت بعيدة جدا، فانزلقت إحدى يديه فجأة عن السلم، ما جعله إياه يتداعى إلى الخلف وسط الظلام. شعر بألم حاد تحت ذراعيه، وفجأة وجد نفسه طائرا في الجو، وساقاه تتأرجحان خارجا فوق الهوة، أمسك به حارسان سويسريان من تحت إبطيه وانتشلاه بقوة من الحفرة، وما هي إلا لحظات حتى أصبح رأس لانغدون خارج الثقب الشيطاني، وكان يشعر بالاختناق ويلهث طوقا إلى الهواء، فتابع الحارسان سحبه إلى خارج الحفرة، ثم مدداه على الأرضية الرخامية الباردة. غاب لانغدون للحظات عن الوعي، فهو كان يرى فوق رأسه النجوم والكواكب السيارة، في حين كانت تمر به مسرعة أطياف ضبابية. كان الناس من حوله يصيحون حاول الجلوس، إذ أنه كان ممددا عند أسفل إحدى الأهرام الحجرية، غير أن صوتا مألوفا سرعان ما راح يتردد صداه داخل الكابيلا وهو يصيح بنبرة غاضبة ومألوفة. فتعرف عندئذ لانغدون على ذاك الصوت، كان أوليفيتي يصيح بوجه فيكتوريا موبخا إياها: لما لم تكتشف ذلك بحق السماء منذ البداية؟ وفيما كانت فيكتوريا تحاول أن تشرح له الوضع، قاطعها أوليفيتي واستدار ليعطي الأوامر لرجاله بصوت عال أشبه بالنباح: أخرجوا تلك الجثة من هناك، فتشوا المبنى بكامله. حاول لانغدون الجلوس مرة أخرى. غصت الكابيلا تشيجي بالحراس السويسريين، وأزيح اللوح البلاستيكي الذي كان يغطي مدخل الكابيلا، فراح الهواء النقي والمنعش يتدفق إلى داخل رئتيه. وفيما كان يستعيد وعيه ببطء، رأى فيكتوريا تتجه صوبه ثم تركع كالملاك بالقرب منه. هل أنت بخير؟ قالت فيكتوريا آخذة بذراعه لتجس نبضه، لقد كان يشعر بنعومة يديها على بشرته. أجل، شكرا. ثم عدل جلسته وقال: يبدو أوليفيتي غاضبا. أومات فيكتوريا برأسها قائلة: محق فيما هو عليه، فقد أفسدنا الأمر. تقصدين أني أنا قد أفسدت الأمر؟ يتعين عليك أن تعوض علينا تلك الخسارة وإصلاح ما أفسدته في المرة الأولى بأن تنال منه في المرة التالية. في المرة التالية؟ يا له من تعليق قاس. فكر لانغدون في نفسه: لن تكون هناك مرة تالية، لقد فوتنا علينا فرصتنا الواحدة والأخيرة. ثم تحققت من ساعته قائلة: يقول ميكي ماوس إنه لا تزال أمامنا 40 دقيقة، هيا استجمع أفكارك من جديد وساعدني على العثور على العلامة الدليلية التالية. ولكن سبق أن قلت لك يا فيكتوريا إن المنحوتات قد أزيلت كلها، وبالتالي فإن درب التنوري. ثم توقف فجأة لانغدون عن الكلام متلعثما. ابتسمت فيكتوريا ابتسامة خفيفة، وإذا به يقف فجأة مترنحا على قدميه، ثم يدور بضع دورات مشوش الذهن يحدق في التحف الفنية المحيطة به: أهرام ونجوم وكواكب وأشكال إهليلية. فإذا به يستعيد فجأة وعيه وتركيزه الكاملين. هذا هو المذبح الأول للعلم، للبانتيون. فقد أصبح من الواضح له الآن كم أن هذه الكابيلا غنية بمعالم الطبقة المستنيرة أكثر بمئات المرات من البانتيون العالمي والشهير. فقد كانت في الواقع الكابيلا تشيجي كناية عن تجويف ناء ومعزول، لا بل كناية عن فجوة في الحائط بمعناها الحرفي، كما وأنها كانت، وعلاوة على ذلك كله، بمثابة تكريم لأحد أعظم زعماء العلم وحماته، هذا إضافة إلى زخرفتها ورموزها الترابية بامتياز. اتكأ لانغدون على الحائط وراح يحدق في المنحوتات الهرمية الهائلة والضخمة. لقد كانت فيكتوريا محقة فعلا. إن كانت هذه الكابيلا المذبح الأول للعلم، فهي ربما لا تزال تحتوي على منحوتة الطبقة المستنيرة التي كانت قد استخدمت علامة دليلية أولى. فشعر عندئذ لانغدون بفورة مثيرة من الأمل لدى إدراكه أنه لا تزال أمامه فرصة أخرى للنيل من ذاك السفاك. ففي حال كانت العلامة الدليلية فعلا هنا وتمكنوا حقا من تعقبها وصولا إلى المذبح الثاني للعلم، فقد تتوفر لديهم بالتالي فرصة أخرى للقبض على القاتل. ثم اقتربت منه فيكتوريا قائلة: لقد اكتشفت من كان ذاك النحات المجهول. فالتفت لانغدون مصدوما: ماذا؟ أجل، وبالتالي لم يبقى أمامنا الآن سوى اكتشاف أي من تلك المنحوتات الموجودة هنا هي مهلا، أنت تعلمين من كان ذاك النحات المجهول الذي ينتمي إلى الطبقة المستنيرة؟ فهو كان في الواقع قد أمضى سنوات عديدة وهو يحاول حل هذا اللغز. قالت مبتسمة: لقد كان برنيني الشهير. عندها أدرك لانغدون على الفور أنها مخطئة. يستحيل أن يكون بيرنيني هو ذاك النحات المجهول، إذ أن جيانا لورونزو بيرنيني كان ثاني أعظم نحات في العالم، ولم تخبو بالتالي شهرته إلا مع ظهور ميكائيل أنجلو نفسه. في الواقع إن المنحوتات التي قام بها بيرنيني في القرن السادس عشر تفوق من حيث عددها منحوتات أي فنان آخر. أما الرجل الذي كانوا في صدد البحث عنه الآن، فمن المفترض به أنه كان مجهولا وبالتالي عديم الشأن والأهمية. عبست قائلة: أنت لا تبدو متحمسا لهذه المعلومة. يستحيل أن يكون بيرنيني، ولم لا؟ فبيرنيني كان من النحاتين المعاصرين لغاليليو، وقد كان نحاتا ماهرا. لقد كان رجلا شهيرا، كما وأنه كان أيضا كاثوليكيا. أجل، قالت فيتوريا، شأنه شأن غاليليو بالضبط. كلا، أجابها لانغدون معترضا، هو لم يكن يشبه غاليليو بشيء على الإطلاق. فغاليليو كان بمثابة شجرة الزعرور بالنسبة إلى الفاتيكان، في حين أن بيرنيني كان بمثابة ولد الفاتيكان المعجزة. فقد كانت الكنيسة تحب بيرنيني، انتخبته لكي يكون على رأس السلطة الفنية العليا للفاتيكان، وقد أمضى بالتالي عمليا حياته كلها داخل الفاتيكان. تضليل ممتاز، فهذا يظهر تماما تسلل الطبقة المستنيرة إلى داخل الفاتيكان. شعر لانغدون بارتباك وحيرة، ولكن يا فيتوريا، لقد كان أعضاء الطبقة المستنيرة يطلقون على فنانهم السري اسم الماسترو إغنوتو، أي المعلم المجهول. أجل، إنه مجهول بالنسبة إليهم. فانظر مثلا إلى السرية الماسونية، حيث وحدهم أصحاب المناصب العليا والمهمة كانوا يعرفون الحقيقة كاملة. وهكذا يمكن أن يكون غاليليو قد ترك هوية بيرنيني الحقيقية سرية بالنسبة إلى معظم أعضاء جمعيته، وذلك ربما حفاظا منه على سلامة بيرنيني الخاصة. وبهذه الطريقة فإن الفاتيكان لن يكتشف أبدا أمرهم. لم يكن لانغدون مقتنعا بكلام فيتوريا هذا، ولكنه كان من المفترض به أن يقر بمنطقها الغريب العجيب. فقد كانت الطبقة المستنيرة معروفة بقدرتها على كتمان الأمور السرية والحفاظ عليها ضمن مجموعات معينة ومحدودة، غير كاشفة بالتالي النقاب عن الحقيقة سوى لأعضائها ذوي المناصب العالية. وكان هذا الأمر بمثابة حجر الزاوية بالنسبة إلى سريتها، إذ قليلون هم الذين يعرفون القصة بكاملها. وبالتالي فإن انتساب بيرنيني إلى عضوية الطبقة المستنيرة يفسر، قالت فيتوريا مبتسمة، سبب تصميمه هذين الهرمين. التفت لانغدون نحو الهرمين الضخمين المنحوتين هازا برأسه. لقد كان بيرنيني نحاتا دينيا، لذا فإنه من المستحيل أن يكون هو من نحت هذه الأهرام. هزت فيتوريا كتفيها استهجانا وقالت، قل هذا للافتة التي وراءك. نظر لانغدون نحو اللوحة التي كانت خلفه والتي قد نقشت عليها العبارة التالية: الإدارة الفنية للكابيلا تشيجي. إن هندسة هذه الكابيلا هي من تصميم رافاييل، ولكن زينتها وزخرفتها الداخلية كلها من تصميم جيانا لورونزو بيرنيني. قرأ لانغدون تلك اللوحة مرتين، وعلى الرغم من ذلك بات غير مقتنع. فقد كان جيانا لورونزو مشهورا بمنحوتاته المقدسة والمعقدة لمريم العذراء والملائكة والأنبياء والبابوات، فما كان الذي يقصده يا ترى بنحته هذه الأهرام؟ ثم نظر لانغدون عاليا إلى تلك النصب التذكارية الشاهقة، فشعر وكأنه تائه بالكامل. هرمان يحمل كل منهما رصيعة متألقة إهليلجية الشكل. لقد كانت هاتان المنحوتتان بعيدتين كل البعد عن معالم المسيحية، الأهرام والنجوم من فوقها والبروج الفلكية. ثم عاد وتذكر العبارة المنقوشة على اللوحة خلفه: كل زينتها وزخرفتها الداخلية كلها من تصميم جيانا لورونزو بيرنيني. فأدرك عندئذ لانغدون أنه في حال كان هذا كله صحيحا، فهذا يعني أن فيتوريا على حق، وفي هذه الحال يكون بيرنيني هو ذاك المعلم المجهول الذي كان ينتمي إلى الطبقة المستنيرة، فلا أحد سواه قد ساهم في التزيين الفني لهذه الكابيلا، إلا أن هذه الاستنتاجات كلها كانت قد توالت على ذهن لانغدون بسرعة فائقة، بحيث كان عاجزا عن فهمها وتحليلها تحليلا جيدا وعميقا. بيرنيني من أعضاء الطبقة المستنيرة إذن، وهو من صمم وسومات الطبقة المستنيرة وكتاباتها التي يمكن قراءتها من الجهتين، وهو أيضا من رسم ووضع درب التنور. بالكاد كان لانغدون قادرا على الكلام. أيمكن أن يكون بيرنيني ذاك النحات العالمي المعروف قد وضع هنا في هذه الكابيلا تشيجي الصغيرة منحوتة تشير عبر روما إلى المذبح الثاني للعلم؟ بيرنيني قال: لم أكن لأشك به يوما. ومن برأيك قد يكون قادرا على وضع أعماله الفنية داخل كابيلات كاثوليكية محددة ومن ثم وضع درب التنور فيها غير فنان فاتيكاني شهير؟ فلن يقوم بذلك طبعا أي شخص مجهول. راح لانغدون يفكر مليا بكل ما قالته فيكتوريا للتو، ثم نظر إلى الهرمين متسائلا إن كان من الممكن بطريقة أو بأخرى أن يكون أحدهما هو العلامة الدليلية التي يبحثون عنها، أو ربما كلاهما معا. الهرمان مصوبان نحو جهتين مختلفتين، قال لانغدون غير واثق مما كان يجدر به أن يفعل بهما، وهما علاوة على ذلك متطابقان، وبالتالي فأنا لا أعرف أيهما، ولكن أنا لا أظن أن الأهرام هي التي تشكل العلامة الدليلية التي نحن بصدد البحث عنها، ولكنهما المنحوتتان الوحيدتان الموجودتان هنا. سرعان ما قاطعت فيكتوريا مشيرة باتجاه أوليفيتي وبعض المجتمعين بالقرب من الثقب الشيطاني، فتبع لانغدون بنظره يدها ناظرا إلى أبعد حائط في الكابيلا، ولكنه في البداية لم يرى شيئا، ثم تحرك أحدهم وإذا به يلمح فجأة شيئا غريبا، رخام أبيض ثم ذراع، فجذع وصولا في النهاية إلى وجه منحوت ومخبأ جزئيا في مشكاته، فهناك تمثالان بشريان منضفران بحجمهما الطبيعي. خفق قلب لانغدون سريعا، فهو أخذ بالهرمين والثقب الشيطاني بحيث لم يلحظ حتى وجود هذه المنحوتة. عبر الغرفة وسط الحشد، وفيما كان يقترب من التمثالين أدرك لانغدون أنهما فعلا من أعمال بيرنيني المحضة، وذلك من خلال بعض خصائصهما الفنية المميزة كتكوينتهما الفنية الغنية ووجهيهما المعقدين وملابسهما المتهدلة، كما ومن خلال الرخام الأبيض الصافي الذي كان قد صنع منه، ذاك الرخام الثمين الذي لم يكن سوى الفاتيكان وحده قادرا على شرائه. غير أن لانغدون لم يتعرف إلى المنحوتة إلا عندما أصبح مباشرة أمامها، فراح يحدق في الوجهين لاهتا. من هما؟ سألت فيكتوريا بحماسة وإلحاح من ورائه. وقف لانغدون مدهوشا وقال بصوت يكاد يكون غير مسموع: حبقوق والملاك؟ لقد كانت في الواقع هذه التحفة الفنية من أعمال بيرنيني الشهيرة، إذ أنها كانت قد أدخلت في بعض نصوص تاريخ الفن، وكان لانغدون قد نسي أنها موجودة هنا. حبقوق؟ أجل، ذاك النبي الذي تنبأ مسألة إبادة الأرض. بدت عندئذ فيكتوريا قلقة ومضطربة. أتظنه العلامة الدليلية؟ أومأ لانغدون برأسه بانشداه، إذ أنه لم يكن يوما واثقا من شيء في حياته بقدر ما كان واثقا من ذلك. لقد كانت هذه من دون شك علامة الطبقة المستنيرة الدليلية الأولى. صحيح أنه كان يتوقع أن تشير تلك المنحوتة بطريقة أو بأخرى إلى مذبح العلم التالي، إلا أنه لم يتوقع أن تكون إشارتها إليه حرفية وبسيطة إلى هذا الحد. فالملاك وحبقوق كانا كليهما مادين ذراعيهما يشيران إلى البعيد. ثم وجد لانغدون فجأة نفسه يبتسم ويقول: ليس الأمر صعبا وغامضا مثل ما كنا قد تصورناه، أليس كذلك؟ بدت فيكتوريا متحمسة وإنما مشوشة الأفكار بعض الشيء، إذ قالت: أنا أراهما يشيران إلى مكان ما، ولكن كل منهما يشير إلى جهة معاكسة تماما للتي يشير إليها الآخر، فالملاك يشير إلى جهة في حين أن النبي يشير إلى الجهة المعاكسة. فضحك لانغدون، فملاحظة فيكتوريا صحيحة، صحيح أن كلا التمثالين يشيران إلى البعيد، ولكن كل منهما كان في الواقع يشير إلى جهة مختلفة. على أي حال، كان لانغدون قد تمكن من حل هذا اللغز، وإذا به يتجه بحماسة ونشاط نحو الباب. إلى أين أنت ذاهب؟ صاحت فيكتوريا. إلى خارج المبنى، أجابها لانغدون فيما كان يعدو برشاقة نحو الباب. يجب أن أرى الجهة التي تشير إليها تلك المنحوتة. انتظر لحظة، فكيف تعرف أي الجهتين هي الجهة الواجب اتباعها؟ من القصيدة، قال وهو يتابع عدوه. السطر الأخير منها، فدعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم السامية. ثم راحت تحدق إلى الأعلى في إصبع الملاك الممدود قائلة: تبا لي من حمقاء. 70. ظل غانثر غليك وشيني التماكري جالسين في عربة البي بي سي التي كانا قد أوقفاها في الظل في آخر ساحة ديل بوبولو، فهما كانا قد وصلا إلى هناك بعد سيارات الألفا روميو الأربعة بفترة وجيزة وفي الوقت المناسب لهما، ليشهد على سلسلة غير معقولة من الأحداث التي لا تخطر على بال أحد. لم تكن لدى شينيتا أي فكرة عما يدور هنا، ولكنها تحققت إذا ما كانت الكاميرا تعمل بشكل جيد. شاهدا لحظة وصولهما إلى هناك جيشا حقيقيا من الشباب يترجل بسرعة وتدافع خارج سيارات الألفا روميو ويطوق الكنيسة، وكان بعضهم ساحبا سلاحه، في حين أن أحدهم وقد بدا لهما رجلا عنيفا وقاسيا وأكبر منهم سنا، فكان يقود تلك الفرق نحو الدرج الأمامي للكنيسة. فسحب الجنود بندقياتهم ونسفوا أقفال الأبواب الأمامية، غير أن ماكري لم تسمع أي إطلاق للنار أو شيئا من هذا القبيل، وأدركت بالتالي أن أسلحتهم كاتمة الصوت. كانت شينيتا قد نصحت غليك بأن يظلا جالسين في العربة وأن يصورا من مكانهما هنا في الظلال، إذ أن المسدسات هي في جميع الأحوال مسدسات، وقد كانت في الواقع الحركة كلها واضحة بالنسبة إليهما من العربة. فوافقها غليك الرأي، غير أن الرجال كانوا قد أصبحوا الآن في حركة ذهاب وإياب دائمة عبر الساحة، تارة دخولا إلى الكنيسة وطورا خروجا منها هاتفين لبعضهم بعضا. فعدلت شينيتا الكاميرا خاصتها لكي تتمكن من تعقب فريق تفتيش المنطقة المحيطة بالكنيسة. صحيح أنهم جميعا كانوا يرتدون ثيابا مدنية، إلا أنهم بدوا يتحركون بدقة عسكرية وانضباطية فائقة. من تراهم يكونون؟ سألت. لا فكرة لدي، أجابها غليك ونظره مسمر نحو الكنيسة. هل تستطيعين تصوير كل هذا من هنا؟ أجل لا تقلق. ثم سألها غليك وقد بدا معتدا بنفسه: أما زلت تظنين أنه يجدر بنا العودة لمراقبة أحداث الخلوة الانتخابية؟ لم تكن شينيتا واثقة مما كان يفترض بها أن تجيبه، إذ لا شك في أن شيئا ما يحدث هنا، إلا أن خبرتها الصحفية علمتها أنه غالبا ما كان للأحداث المثيرة للاهتمام تفسيرات غامضة ومملة. فقالت: يمكن لهذا كله ألا يكون شيئا على الأقل، فمن المحتمل أن يكون هناك شبان أيضا قد تلقوا المعلومة نفسها التي تلقيتها أنت، وهم بالتالي يتحققون من صحتها. ليس إلا من الممكن جدا أن يكون الأمر برمته مجرد إنذار زائف. غير أن غليك أمسك بذراعها مشيرا من جديد إلى الكنيسة وقائلا: هناك، ركز التصوير هناك. عادت شينيتا وصوبت الكاميرا نحو أعلى السلالم. مرحبا يا أنت، قالت مصورة الرجل الخارج من الكنيسة. من هو ذاك الأنيق يا ترى؟ ركزت كاميرتها عليه وقالت: لم يسبق لي أن رأيته من قبل، مركزة على وجهه، وابتسمت قائلة: ولكني لا أمانع إن عدت ورأيته من جديد. نزل روبرت لانغدون السلالم مسرعا خارج الكنيسة ومتجها نحو وسط الساحة. لقد كان الظلام حينها قد بدأ يسدل ستاره، وذلك لأن الشمس الربيعية تتأخر في مغيبها في جنوب روما، وقد بدأت تختفي وراء الأبنية المحيطة التي راحت ظلالها تنعكس على الساحة مخططة إياها. حسنا يا برنيني، قال مخاطبا نفسه بصوت عال، إلى ما يشير ملاكك بحق الله؟ ثم استدار متفحصا باتجاه الكنيسة من حيث خرج، وراح يتخيل الكابيلا تشيجي من الداخل وتمثال الملاك فيها، ثم التفت مباشرة ومن دون أي تردد نحو الغرب، نحو وهج الشمس الغائبة. لقد كان الوقت يتبخر بسرعة. الجنوب الغربي، قال وهو ينظر مقطب الحاجبين إلى المحال والمنازل التي كانت تحجب عليه الرؤية. العلامة الدليلية التالية هي في مكان ما هناك. اعتصر ذهنه مستعيدا في ذاكرته تاريخ الفن الإيطالي صفحة تلو الأخرى، وعلى الرغم من سعة اطلاعه على أعمال بيرنيني الفنية، إلا أنه كان يعلم أن هذا النحات كان خصيب الإنتاج، بحيث يستحيل على أي شخص غير متخصص في هذا المجال أن يعرف كل شيء عن أعماله. ومع ذلك، ونظرا إلى شهرة العلامة الدليلية الأولى النسبية حبقوق والملاك، أمل لانغدون أن تكون العلامة الدليلية الثانية أيضا عملا من أعمال بيرنيني التي لا يزال يذكرها. تراب وهواء ونار ومياه، راح يفكر بينه وبين نفسه، فالعنصر الترابي لقد اكتشفوه داخل الكابيلا الدنيوية الترابية، حبقوق ذاك النبي الذي تنبأ بإبادة الأرض. والآن فإن العنصر الهوائي هو العنصر التالي. راح لانغدون يفكر بجدية منحوتة لبيرنيني لها علاقة بالهواء، ولكن لم تخطر على باله ولا أي منحوتة من هذا النوع. ولكنه وعلى الرغم من ذلك فقد كان لا يزال يشعر بالطاقة والحماسة. أنا الآن على درب التنور، ألا تزال هذه الدرب سليمة يا ترى؟ وفيما كان ينظر باتجاه الناحية الجنوبية الغربية، تمطط بجسده إلى أقصى مدى ليتمكن من رؤية برج أو كاتدرائية أعلى من سائر المباني التي كانت تحجب عليه الرؤية، لكنه لم يرى شيئا. لقد كان بحاجة إلى خريطة، فهم لو كانوا يعرفون الكنائس التي تقع جنوب غرب هذه الساحة لكانت إحداها ربما استرعت انتباه لانغدون وأنعشت ذاكرته. الهواء، راح يفكر بينه وبين نفسه، الهواء، بيرنيني، منحوتة عن الهواء. تذكر يا لانغدون، تذكر. استدار مجددا وراح يصعد من جديد درج الكاتدرائية ليلتقي تحت السقالة بفيتوريا وأوليفيتي. الناحية الجنوبية الغربية، قال لاهثا، إن الكنيسة التالية هي في الناحية الجنوبية الغربية من هنا. فأجابه أوليفيتي هامسا ببرودة، هل أنت واثق من ذلك هذه المرة؟ نحن بحاجة إلى خريطة، خريطة تظهر فيها كنائس روما كلها. ركز القائد نظره فيه من دون أن تتغير تعابير وجهه، ثم تحقق لانغدون من ساعته قائلا، ليس أمامنا سوى نصف ساعة فقط. فنزل أوليفيتي الدرج متجها نحو سيارته التي كانت متوقفة مباشرة أمام الكاتدرائية، وأمل لانغدون أن يكون ذاهبا ليجلب له خريطة. فسألته فيتوريا بنبرة ملؤها الحماسة، إن الملاك يشير إذن إلى الناحية الجنوبية الغربية، ألا فكرة لديك عن الكنائس الموجودة في الناحية الجنوبية الغربية من المدينة؟ إن هذه المباني اللعينة تحجب نظري، أجابها لانغدون مستديرا نحو الساحة من جديد، ثم أنا لا أعرف الكنائس الموجودة في روما معرفة جيدة بمكان لكي. ثم توقف فجأة عن الكلام، فسألته عندئذ فيتوريا مجفلة، ماذا؟ عاد ونظر من جديد إلى الساحة، فهو بعد أن صعد درج الكنيسة كان قد أصبح أعلى وتحسنت بالتالي الرؤية أمامه، لا يزال عاجزا عن رؤية أي شيء، ولكنه أدرك أنه كان يتحرك بالاتجاه الصحيح. ثم راحت عيناه تتسلق برج الثقالات غير الثابت فوق رأسه، وكان بارتفاع 6 أدوار ويصل تقريبا حتى النافذة الوردية للكنيسة، ما يعني أنه كان أعلى بكثير من سائر المباني الواقعة على الساحة، فأدرك في اللحظة نفسها إلى أين كان ينبغي عليه أن يصعد. أما في الناحية المقابلة للساحة فكان غانثر كليك وشينيتا ماكري لا يزالان جالسين ونظرهما مسمر على حاجب الريح الزجاجي لعربة البي بي سي. هل تصورين هذا؟ سألها غانثر، فراحت ماكري تركز الكاميرا على الرجل الذي أخذ يتسلق الثقالات. برأيي إن ثيابه أنيقة بعض الشيء لكي يؤدي بها دور الرجل العنكبوت. ومن هي هذه المرأة هناك؟ فألقت شينيتي نظرة خاطفة وسريعة إلى المرأة الجذابة التي كانت واقفة تحت الثقالات. أراهن بأنك قد تود لو تكتشف هويتها. أتظنين أنه من المفترض بي الاتصال برئيس التحرير؟ ليس بعد، فلنرى ماذا يحدث هنا. من الأفضل لنا أن يكون هناك شيء في جعبتنا قبل أن نقر بمغادرتنا الخلوة الانتخابية. أتظنين أن أحدهم قد أقدم فعلا على قتل أحد هؤلاء العجزة هنا؟ أنت ذاهب إلى جهنم لا محالة، أجابت شينيتا. أجل، ولكن سوف أخذ معي جائزة الصحافة. 71. كلما تسلق لانغدون تلك الثقالات بدت له أكثر اهتزازا وتزعزعا، وازدادت رؤيته لروما وضوحا، الأمر الذي كان يحثه على مواصلة صعوده. وعند بلوغه الطبقة العلوية الأخيرة أصبح يتنفس بصعوبة أكثر مما كان يتوقع، فتسلق الثقالة الأخيرة ونفض عنه الجص والغبار ثم وقف. لم يكن الارتفاع ليزعجه إطلاقا، إنما على العكس كان في الواقع هذا الأخير منعشا ومنشطا بالنسبة إليه. أما المشهد من فوق فمذهل، تنتشر سطوح المنازل القرميدية الحمراء أمامه وكأنها بمحيط من اللهب الساطع تحت شمس المغيب القرمزية. ومن موقعه هذا كان نظره وللمرة الأولى في حياته قد تخطى زحمة روما وتلوثها ليصبر أغوار تلك المدينة القديمة الجذور، مدينة الله. وفيما كان يحدق بعينين نصف مغمضتين عبر المغيب، راح لانغدون يتفحص سطوح المباني بحثا عن برج أو جرس كنيسة، ولكن كلما نظر أبعد وأبعد في الأفق لم يكن يرى شيئا. تحتوي روما على مئات الكنائس، فكر بينه وبين نفسه، ولكن لا بد من وجود واحدة جنوب غرب هذه الساحة، هذا إن كانت الكنيسة مرئية من هنا، لا بل إن كانت لا تزال موجودة. ثم عاد وحاول البحث مرة أخرى، مجبرا بالتالي عينيه على اتباع ذاك الخط ببطء، فهو كان يعلم بالطبع أن الكنائس ليس لديها كلها قمم عالية مستدقة وظاهرة. والجدير بالذكر هنا هو أن روما قد تغيرت تغييرا مثيرا عما كانت عليه في القرن 16، حين كانت الكنائس بحكم القانون المباني الوحيدة المرخص لها بأن تكون عالية. أما الآن فهناك المباني السكنية والمباني الشاهقة والأبراج التلفزيونية. هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها لانغدون بنظره الأفق من دون أن يرى شيئا، ولا حتى قمة مستدقة واحدة. ففي الأفق وتحديدا في آخر روما كانت قبة ميكائيل أنجلو الضخمة والكبيرة تغطي الشمس الغائبة، بازليكا القديس بطرس، مدينة الفاتيكان. وإذا بلانغدون قد وجد فجأة نفسه يتساءل إذا ما كانت أحوال الكرادلة على ما يرام، وإذا كان الحراس السويسريون قد عثروا على المادة المضادة، ولكن شيئا ما في داخله كان يقول له إنهم لم يعثروا ولن يعثروا عليها. وقد كانت كلمات القصيدة تتردد في ذهنه على نحو سريع ومتكرر، وراح بالتالي يفكر فيها مليا سطرا تلو الآخر من ضريح سانت الدنيوي وثقبه الشيطاني، فإذا بهم قد وجدوا ضريح سانتي تتجلى عبر روما العناصر السرية، والعناصر السرية هي التراب والهواء والنار والمياه. إن درب التنور قد رسمت، وكذلك الاختبار القدسي. والمقصود هنا بهذه الدرب تلك المكونة من منحوتات بيرنيني، فدعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم السامية. لقد كان الملاك يشير إلى الناحية الجنوبية الغربية. السلالم الأمامية، صاح غليك مشيرا بحماسة عبر حاجب الريح في عربة البي بي سي. ثمة شيء يحدث هناك. عادت ماكري وأنزلت عدسة الكاميرا مصوبة إياها من جديد على المدخل الرئيسي للكنيسة. من الواضح أن شيئا ما كان يحدث هناك، فعند أسفل الدرج كان ذاك الرجل الأشبه بالجندي قد قرب أحدى سيارات الألف روما من السلالم وفتح صندوقها، وإذا به الآن يتفحص الساحة وكأنه يتحقق إذا ما كان أحدهم يشاهده. وظنت ماكري للوهلة الأولى أن الرجل قد شاهدهما، إلا أنه عاد بعد ذلك وتابع تفحصه للساحة على نحو طبيعي. ولما انتهى من تفحصه هذا بدا مسرورا، إذ سحب جهازه اللاسلكية وراح يتحدث عليه. عندها بدا في الحال وكأن جيشا بكامله قد خرج من الكنيسة، شأنهم شأن فريق من فرق كرة القدم الأمريكية. اصطف الجنود في أعلى السلالم في صف واحد ومستقيم على عرض الدرج، ثم راحوا ينزلون السلالم أشبه بجدار بشري متحرك، خافين بالتالي خلفهم أربعة جنود آخرين كانوا ينزلون الدرج وراءهم خلسة، وقد بدا كأنهم يحملون شيئا ما، شيئا ثقيلا. انحنى غليك إلى الأمام على لوحة أجهزة القياس سائلا، هل يسرقون شيئا من الكنيسة؟ ركزت شينيتا الكاميرا أكثر فأكثر مستخدمة عدسة التصوير المقربة، وذلك لكي تسبر الجدار البشري بحثا عن فرجة أو فسحة ما. تفرقوا عن بعضكم بعضا ولو للحظة واحدة وصغيرة، راحت تتمنى راجية بينها وبين نفسها. صورة واحدة فقط، هذا كل ما أحتاجه، إلا أن الرجال كانوا يتحركون بخطى واحدة. هيا، ظلت ماكري ترافقهم بالكاميرا في مشيتهم تلك إلى أن تحققت في النهاية أمنيتها، إذ أنها وجدت أخيرا فسحتها عندما كان الجنود يحاولون رفع ذاك الشيء لوضعه داخل الصندوق. والمضحك في الأمر هو أن الرجل الأكبر سنا هو الذي تداعى وترنح للحظة واحدة فقط، ولكن هذه اللحظة كانت كافية لماكري لكي تحظى بفرصتها اليتيمة وتلتقط صورتها الكبرى. لقد كانت في الواقع صورتها تلك تضاهي من حيث أهميتها 10 صور. لقد أصبح بإمكانك الآن الاتصال برئيس التحرير، قالت شينيتا، فلدينا هنا جثة. وبعيدا من هنا في سيرن كان ماكسيميليان كوهلر قد قصد بكرسيه المدولب مختبر ليوناردو فيترا، وراح بالتالي يمحص في ملفاته، ولما كان لم يعثر هناك عما كان قد أتى من أجله انتقل بعد ذلك إلى غرفة نوم فيترا. لقد كان الدرج العلوي من الطاولة التي كانت إلى جانب سريره مقفلا بالمفتاح، إلا أنه تمكن من خلعه وفتحه بواسطة سكين مطبخ، فوجد في داخله ما كان بالضبط يبحث عنه. اثنان وسبعون. نزل لانغدون عن السقالة، وفيما كان يزيل غبار الجص عن ثيابه جاءت فيتوريا. ماذا؟ ألم تجد شيئا؟ هز برأسه مجيبا إياها بالنفي. لقد وضعوا الكاردينال في صندوق السيارة. نظر لانغدون إلى السيارة المتوقفة عند أسفل الدرج، حيث كان أوليفيتي واقفا مع زمرة من جنوده ينظرون إلى خريطة كانوا قد بسطوها على غطاء محرك السيارة. هل يبحثون في الجهة الجنوبية الغربية؟ أومأت برأسها قائلة، لا كنائس، أول كنيسة يمكننا رؤيتها من هنا هي كاتدرائية القديس بطرس. فهمهم لانغدون إذ أنهم كانوا على الأقل يوافقونه الرأي، ثم اتجه نحو أوليفيتي، فتفرق الجنود فاتحين له الطريق. نظر أوليفيت إليه قائلا: لا شيء، ولكن هذه الخريطة لا تظهر الكنائس كلها الموجودة في روما، إنما تظهر الكبيرة منها فقط، والتي يناهز عددها 50 تقريبا. أين نحن الآن؟ سأل لانغدون. أشار أوليفيتي على الخريطة إلى ساحة ديل بوبولو، راسما له خطا مستقيما على الجهة الجنوبية الغربية للساحة. لقد كان في الواقع ذاك الخط يغفل وبهامش كبير وشاسع مجموعة الدوائر السوداء التي تشير إلى أهم كنائس روما وأعظمها. ولسوء الحظ أن أبرز كنائس روما كانت أكثرها قدما، أي تلك التي تعود إلى القرن السادس عشر. يتعين علي اتخاذ بعض القرارات، قال أوليفيتي. هل أنت واثق من الجهة التي ينبغي علينا البحث فيها؟ راح لانغدون يتصور من جديد إصبع الملاك الممدود الذي عاد وأيقظ فيه الحاجة إلى العجلة والإلحاح، إذ قال: أجل سيدي. فإذا بأوليفيتي يهز كتفيه استهجانا، راسما ذاك الخط المستقيم مرة أخرى. لقد كان في الواقع هذا الأخير يتقاطع مع جسر مارغريتا وجادة كوالا دي ريبيزو، ويمر بساحة ديل ريزيرو جيمينتو من دون أن يصطدم بأي كنيسة على الإطلاق، إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى مكان مسدود وغير نافذ في وسط ساحة القديس بطرس. ولما لا تكون الكنيسة التي نبحث عنها هي كاتدرائية القديس بطرس؟ قال أحد الجنود وقد كان لديه ندب عميق تحت عينه اليسرى. فهي أيضا في النهاية كنيسة. هز لانغدون رأسه قائلا: ينبغي على الكنيسة أن تكون مكانا عاما. ولكن الخط يمر بساحة القديس بطرس، أضافت فيتوريا ناظرة من فوق كتف لانغدون. والساحة كناية عن مكان عام. ولكن لانغدون كان على ما يبدو قد فكر بهذا الاحتمال من قبل، فأجابها قائلا: ولكن لا تماثيل في تلك الساحة. كيف؟ أفلا يوجد منليت في وسطها؟ كانت فيتوريا على حق، فساحة القديس بطرس تحتوي على منليت مصري. فنظر عندئذ لانغدون إلى المنليت الذي كان في الساحة أمامهم، ذاك الهرم الشامخ. يا لها من صدفة غريبة، فكر بينه وبين نفسه، ثم عاد ونفض الفكرة من رأسه. ولكن المنليت الفاتيكاني ليس من تصميم برنيني، فكاليغولا هو من أحضره إلى هذه الساحة، وأيضا فإن المنليت لا علاقة له بالهواء إطلاقا، كما هناك مشكلة أخرى. وعلاوة على ذلك كله، تقول القصيدة إن العناصر منتشرة في روما، وبالتالي فإن ساحة القديس بطرس موجودة في مدينة الفاتيكان لا روما. هذا وقف على الشخص الذي تسأله عن مكان وجودها، قاطعه أحد الحراس قائلا. فنظر لانغدون إليه سائلا: ماذا؟ لطالما كانت هذه المسألة تشكل نقطة خلاف، فمعظم الخرائط تظهر ساحة القديس بطرس على أنها جزء من مدينة الفاتيكان، ولكن وبما أنها خارج المدينة المسورة، فقد ظل المسؤولون الرومان وعلى مدى قرون طويلة يدعون بأنها جزء من مدينة روما. أنت تمزح، قال لانغدون، فهو لم يسمع بهذا من قبل. مجرد تنويه صغير، استطرد الحارس قائلا، وذلك لأن القائد أوليفيتي والسيدة فيترا كانا يسألان عن منحوتة لها علاقة بالهواء. فسأله لانغدون فاغر العينين: وهل تعرف واحدة كذلك في ساحة القديس بطرس؟ ليس بالضبط، فهي لا تعتبر في الواقع منحوتة، أو أنها ربما قد لا تكون وثيقة الصلة بالهواء. وما هي تلك المنحوتة؟ سأل أوليفيتي بإلحاح. هز الحارس كتفيه استهجانا وقال: أنا أعرفها فقط لأني غالبا ما أكون في الخدمة على هذه الساحة، وأنا بالتالي أعرف كل زاوية فيها. وهذه المنحوتة؟ قال لانغدون بإلحاح. كيف هي؟ وقد بدأ يتساءل إن كانت الطبقة المستنيرة شجاعة بحيث تضع علامتها الدليلية الثانية خارج كنيسة القديس بطرس مباشرة. أنا أمر بها كل يوم أثناء دوريتي، قال الحارس. إنها في الوسط، في المكان الذي يشير إليه هذا الخط مباشرة، وهذا في الواقع ما جعلني أفكر بها، وهي كما سبق وذكرت ليست منحوتة بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ أنها أشبه ب ب ب بكتلة حجرية. بدا عندئذ أوليفيتي غاضبا إذ قال: كتلة حجرية؟ أجل سيدي، كتلة رخامية مقحمة داخل الدائرة عند أسفل المنليث، ولكن الكتلة الرخامية هذه ليست مستطيلة، إنما إهليجية الشكل، وقد نقشت عليها صورة كتلة هوائية عاصفة. راح لانغدون يحدق في الجندي بانشداه، ثم صاح فجأة: نقش النافر؟ فنظر إليه الجميع باستغراب. النقش النافر، قال لانغدون، هو الوجه الآخر للنحت؟ النحت هو فن حفر أشكال محددة، إما على نحو كروي مستدير يظهر ملامح الوجه كاملة، وإما أيضا على نحو النافر، فهو لطالما ظل وعلى مدى سنوات طويلة يكتب هذا التحديد على اللوح، وبالتالي فإن المنحوتات النافرة هي أساسا منحوتات ثنائية البعد كالصورة الجانبية مثلا لوجه إبراهام لينكولن على السنت، ورصيعات برنيني الموجودة داخل الكابيلا تشيجي، والتي تشكل مثالا آخر على المنحوتات النافرة. بوسر ليفيو؟ سأل الحارس مستخدما المصطلح الفني الإيطالي. أجل، نقش ضئيل البروز، قال لانغدون ضاربا على غطاء محرك السيارة. ولكني لم أكن أفكر بهذه المصطلحات، إن تلك الكتلة الرخامية التي تتحدث عنها والموجودة في ساحة القديس بطرس اسمها الريح الغربية، كما وأنها تعرف أيضا باسم نفس الله. نفس الله؟ أجل، هواء، وقد نقشت ووضعت هناك من قبل المهندس الأصلي. بدت فيتوريا مشوشة الأفكار. ولكني كنت أظن أن ميكائيل أنجلو هو من صمم كاتدرائية القديس بطرس. أجل البازليكا، قال لانغدون والنصر باد في صوته، ولكن الساحة صممها بيرنيني. وانطلق بعد ذلك موكب سيارات الألفا روميو خارج ساحة ديل بابولو بسرعة كبيرة، بحيث أن أحدا لم يلحظ انطلاق عربة البي بي سي وراءهم. ثلاثة وسبعون. داس غانثرغليك بقوة وعنف على دواسة البنزين، وانحرف عبر الزحمة متعقبا سيارات الألفا روميو الأربع التي راحت تجتاز بسرعة قصوى جسر مارغاريتا، عابرة بالتالي فوق نهر التيبر. وكان غليك مضطرا عادة إلى بذل بعض الجهود لكي يبقى على مسافة غير ملحوظة من الأشخاص الذين يتعقبهم، فلا يثير بالتالي شكوكهم بأن هناك من يتبعهم، ولكنه اليوم كان بالكاد قادرا على مجاراة أولئك الشبان، إذ أنهم كانوا حقا يطيرون في سياراتهم. جلست ماكري في مكان عملها على المقعد الخلفي من العربة منهية اتصالا هاتفيا كانت قد أجرته مع لندن، ثم أقفلت السماعة وصاحت إلى غليك بصوت أعلى من صوت الزحمة قائلة: أتريد الأخبار السارة أم السيئة؟ فقطب غليك حاجبيه، إذ لم يكن يوما التعامل مع المكتب الرئيسي بالأمر السهل والبسيط، وقال: السيئة، لقد غضب كثيرا مكتب التحرير عندما عرف بأننا قد غادرنا موقعنا في الفاتيكان. يا لها من مفاجأة حقا. وهو يظن أيضا أن بائع المعلومات السرية تلك ليس سوى رجل مخادع ومحتال. بالطبع، وقد حذرني المدير للتو قائلا عنك إنك كالكعك الصغير غير المحلى والذي ينقصه الشاي الملائم. عبس غليك قائلا: عظيم، ما هي الأخبار السارة؟ لقد وافقوا على رؤية الصورة التي التقطناها للتو. استعاض غليك عن تكشيرته بابتسامة عريضة قائلا بينه وبين نفسه: سوف نرى من هو الكعك الصغير. ثم قال لماكري: أرسليها إليهم إذن، لا يمكنني إرسالها والعربة سائرة، يجب أن نتوقف في مكان ما لكي أحصل على قراءة ثابتة للشريط. انطلق غليك مسرعا في جادة كولا دي ريتو قائلا: لا يمكنني أن أتوقف الآن يا حبي. وظل يطارد سيارات الألفا روميو ومنعطفا انعطافا شديدا إلى اليسار من حول ساحة ريزروجيمينتو. تمسكت ماكري جيدا بجهاز الكمبيوتر في الخلف، إذ أن كل شيء كان ينزلق من مكانه من جراء السرعة التي كان غليك يقود بها العربة. كدت تكسر جهاز الإرسال، صرخت محذرة، وسوف نضطر بالتالي الآن إلى إرسال هذه الصورة إلى لندن سيرا على الأقدام. اجلسي جيدا واثبتي في مكانك يا حبي، فهناك شعور يقول لي إننا أوشكنا الوصول إلى المكان المقصود. فنظرت إليه ماكري من نافذة العربة إلى الخارج سائلة، أين؟ وكان غليك ينظر إلى القبة المألوفة والشهيرة التي كانت تلوح أمامهم مباشرة، فقال مبتسما، ها نحن قد عدنا من جديد إلى نقطة الصفر، إلى النقطة التي كنا أصلا قد انطلقنا منها. انسلت سيارات الألف روميو الأربع برشاقة في الزحمة المحيطة بساحة القديس بطرس، ثم تفرقت عن بعضها بعضا منتشرة من حول الساحة ومفرغة رجالها بهدوء في نقاط وأماكن محددة. بعدها راح الحراس المترجلون من السيارات يتقدمون وسط زحمة السياح وعربات وسائل الإعلام في طرف الساحة إلى أن غابوا في النهاية عن الأنظار، فولج بعضهم غابة الأعمدة مطوقا بالتالي إياها، ثم متبخرا بدوره وسط الحشود. وفيما كان لانغدون يراقب سير العملية عبر حاجب ريح سيارته، شعر فجأة وكان شركا ما ينصب حول ساحة القديس بطرس، فإضافة إلى الرجال الذين كان أوليفيتي قد وزعهم في المكان، كان القائد قد تحدث بواسطة جهازه اللاسلكي مع الفاتيكان طالبا منهم أن يرسلوا إليه المزيد من الحراس السريين إلى وسط الساحة حيث كانت منحوتة برنيني الريح الغربية موجودة. وفيما كان لانغدون يجيل النظر في مساحات ساحة القديس بطرس الشاسعة والواسعة، خطر على باله فجأة سؤال بديهي، ألا وهو كيف ينوي قاتل الطبقة المستنيرة هذا أن ينجو بفعلته تلك، وكيف سيتمكن من خطف أحد الكرادلة ويجعله يعبر وسط هذه الحشود كلها ومن ثم يقتله على مرأى من الجميع. ثم تحقق لانغدون من ساعته الميكي ماوس، وإذا بها الساعة التاسعة مساء إلا ست دقائق، ست دقائق فقط قبل وقوع الجريمة. أما أوليفيتي فقد استدار في المقعد الأمامي ليواجه كل من لانغدون وفيتوريا قائلا لهما، أريدكما أنتما الاثنين أن تقفا على كتلة برنيني تلك الحجرية أو الرخامية وتؤديا دور السائحين إياه، استخدما الهاتف في حال شاهدتما أي شيء. وقبل أن يتمكن لانغدون حتى من الإجابة كانت فيتوريا قد أمسكت بيده وشدته خارج السيارة. كانت الشمس الربيعية تغيب تدريجيا خلف بازليكا القديس بطرس، ولف الظلام الدامس. شعر لانغدون برعشة مشؤومة فيما كان وفيتوريا يتقدمان وسط الظلال السوداء والباردة، وبينما كانا ينسلان بين الحشود لا شعوريا وجد لانغدون نفسه يحدق في كل وجه يمر به متسائلا إن كان القاتل بينهم، وكان في الوقت نفسه يشعر بحرارة يد فيتوريا في يده. وفيما كان يجتازان ساحة القديس بطرس شعر لانغدون بأن ساحة بيرنيني الممتدة أمامه تتصف تماما بالطابع الذي طلب من هذا الفنان أن يطبعها به، طابع إذلال كل من يدخلها. ولا شك في أن لانغدون شعر هو أيضا بالإذلال للوهلة الأولى، لا بل بالإذلال والجوع، مستغربا كيف أن فكرة دنيوية كهذه قد خطرت على باله في لحظة كهذه. إلى المسلة؟ سألت فيتوريا. امتثل لانغدون وانعطف شمالا عبر الساحة. كم الساعة؟ سألت فيتوريا وهي تمشي برشاقة ولكن على نحو غير منتظم. بقيت أمامنا خمس دقائق. لم تنبس فيتوريا ببنت شفة، إلا أن لانغدون كان يشعر بمدى توترها من خلال اشتداد قبضتها على يده، وفيما كان هو لا يزال يحمل المسدس في جيب سترته أمل ألا تضطر فيتوريا إلى استخدامه، ف فهو لم يكن قادرا على تصورها وهي تشهر سلاحا في ساحة القديس بطرس وتفجر رضفتي أحد السفاكين على مرأى من وسائل الإعلام العالمية، ولكن حادثة كهذه ليست بذاك الشيء المهم مقابل وسم أحد الكرادلة وقتله. هواء، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، العنصر الثاني من عناصر العلم، فحاول عندئذ أن يتصور الوسم وطريقة تنفيذ الجريمة، ثم راح يتفحص من جديد الفسحة الجرانيتية الشاسعة الممتدة تحت قدميه، ساحة القديس بطرس، تلك الأرض الصحراوية الشاسعة المطوقة بالحراس السويسريين. وفي حال تجرأ فعلا ذاك السفاح على الإقدام على هكذا عمل، فلم يكن لانغدون قادرا على تصور كيف أنه سوف يفر بعد ذلك من هنا. أما في وسط الساحة فقد كانت مسلة كاليغولا المصرية البالغ وزنها 350 طنا ترتفع نحو السماء بطول 81 قدما وصولا إلى قمتها الهرمية، حيث كان معلقا صليب حديدي مجوف عال ليلتقط شعاعات شمس المغيب الأخيرة. لقد كان هذا الأخير يسطع وكأنه صليب سحري.